والسباع كلها نجسة، وكذلك الميتات إلا ميتة الآدمي وما لا نفس له سائلة، والسمك والجراد فإنها طاهرة. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. وقال: أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. رواه أحمد وابن ماجه. وأما أرواح الحيوانات المأكولة وأبوالها فإنها طاهرة، ومني الآدمي طاهر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه، وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. رواه أبو داود والنسائي. وإذا زالت عين النجاسة طهرت، ولم يضر بقاء اللون أو الريح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لخولة بنت يسار في دم الحيض: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. يتكلم في هذا الباب على آداب قضاء الحاجة، لأن ذلك مما تعم به البلوى. وتكلم فيه أيضا على تطهير محل النجاسة، وهو ما يسمى بالاستنجاء. وتكلم فيه أيضا على تطهير النجاسات كلها، ذكر النجاسات وذكر كيفية تطهيرها. وقد توسع الفقهاء رحمهم الله في هذا الباب وفي هذه الأبواب، وألحقوا بها خصال الفطرة التي حث عليها الشرع في قوله: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشعر وقلم الأظهر وطعنة الآباط. وكذلك تكلموا فيه أيضا على الترجل والإدهان وما أشبهه، ولكن المؤلف ترك ذلك اختصارا. فأولا يقول: يستحب إذا دخل الخلاء يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله، لأن اليسرى تقدم للأشياء المستقذرة. ولا شك أن أماكن قضاء الحاجة كدورات المياه ونحوها أنها مستقذرة، فيقدم لها رجله اليسرى. وإذا خرج أخر اليسرى، قدم اليمنى، بخلاف المسجد فإنه يقدم اليمنى دخولا ويقدم اليسرى خروجا. الدعاء بقوله بسم الله ورد في حديث، وذكرت العلة أن التسمية تكون حاجزة بينكم وبين الشياطين. في بعض الأحاديث أن هذه الشياطين تلعب بمقاعد بني آدم، وفي حديث آخر: تسر ما بيننا وبين الشياطين ذكر اسم الله. فإذا ذكر اسم الله عند الدخول كان ذلك حاجزا له وحاجبا له من هذه الشياطين، شياطين الجن وشياطين الأبالسة. وقوله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ورد تفسيرها بأن الخبث هم الذكران والخبائث هم الإناث، استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. قرأها بعضهم بإسكان الخبث، وقال المراد بالخبث الشيء الشر والخبائث الأشرار، سواء من الجن أو من الإنس. وإذا خرج قدم اليمنى وقال: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. قالوا: مناسبة ذكر المغفرة أن الإنسان إذا دخل وهو مثقل بهذا الأذى ثم خرج وقد خف، تذكر ثقل الذنوب